لا لا انا بقول مره ثانيه ما رايت الا زيد الا عمرا الا بكرا. صحيح صحيح. ليش؟ لان رايت الان تطلب ما بعد الا على انه مفعول به ومفعول به منصوب. لكن الاعراب يختلف. ما رايت الا زيدا الا بكرا الا عمرا. اقول ما نافيه رايت فعل وفاعل والا اداه حصر. زيدا مفعول رايت. زيدا مفعول رايت. الا عمرا الا اداه استثناء عمرا منصوب على الاستثناء. الا بكرا الا اداه استثناء وبكرا منصوب على الاستثناء. فهمتم الان؟ عمرا منصوب على الاستثناء. على الاستثناء اي على انه فاعل. على الاستثناء ما استثنت الا مع تمام ينتصب. والان تم الكلام لما قلنا ما رايت الا زيدا كقولي رايت زيدا. الكلام تام الان. والاعراب تام يعني. الاعراب تام. الاعراب تام. لا ما اصبح. طيب الان لم يقم لم يقم لم يقم إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا. صحيح؟ طيب لماذا وجب عمرا نصب عمر وبكر؟ لأن الذي قبله تم تم وكان تاما موجبا في الواقع. لم يقم إلا زيد هو بمنزلة قولي قام زيد قام زيد. عرفتم؟ فالكلام في الحقيقة تام موجب. تام لأنه استكمل العامل والمعمول. موجب لأن النفي نقض بإلا. النفي لم يقم نقض بإلا. ولهذا يقول ليس عن نصب سواه مغني فيجب نصب ما بعده. يجب نصب ما بعده. لو قلت لم يقم إلا زيد إلا عمرو وتبي تجعل عمر بدل من زيد قلنا ما يجوز ما يجوز لأنه ما استثنت إلا مع تمام ينتصب. ما نحن نتكلم باللغة العربية ولا بيه؟ واضح؟ واضح أحمد؟ ها؟ جيب له غير هذا. يبغى تخليهم كلهم قايمين؟ جيب له قل قام زيد وعمر وبكر وانتهينا. ها؟ ها؟ ايه؟ كل حال ما علينا هذا شيء هذا الواقع. فصار الآن وش الكلام؟ إذا تكررت إلا وكانت الثانية توكيد للأولى فما الحكم؟ إذا تكررت إلا وكانت الثانية توكيد للأولى. ها؟ لا السؤال إذا تكررت إلا وكانت الثانية توكيدا للأولى. الثانية ملغاة. الثانية ملغاة ويعرب ما بعدها كأنها غير موجودة. كأنها غير موجودة. طيب إذا كررت لغير توكيد فإما أن يكون العامل مفرغا لما بعدها أو غير مفرغ. إن كان مفرغا عمل في واحد من المستثنيات ونصب الباقي على الاستثناء. يعمل في واحد فقط من المفرغات من المستثنيات والباقي يكون منصوبا على الاستثناء. والمثال لم يقم إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا. لم يقم إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا. صح؟ لم يقم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكر. الآن يتعين بكر بالرحمة لأنه لازم يتسلط ما قبلها على واحد من المستثنيات والباقي ينصب على الاستثناء في واحد مما بين الاستثناء. طيب ما رأيت إلا زيدا إلا عمرا إلا بكر. صحيح؟ كيف تكون صحيح؟ نصبناها كلنا الآن. لكن نصبناهم كلهم الحين. نقول نصبنا كلهم كلهم، لكن اختلف العامل فيهم. واحد منهم لابد يكون مفعول لرأيت، واحد منهم يكون مفعول لرأيت، أما الأول والثاني والثالث، واثنين منصوبات عن الاستثناء لازم في الإعراب. يذكر المعمولين ولا قدر؟ ما ظننت إلا زيدا قائما، إلا عمرا، إلا بكرا. شون ما أكرم زي فاعل هذا كان طيب. لا ماس ما أكرم إلا زيد، إلا عمرا، إلا بكر. إذا أردت أن تجعل عمر مفعول أكرم فقل ما أكرم زيد إلا عمرا إلا بكر. قدم أنا تخليه مسافة ما أصلا، هذا التركيب غير سائل. هنا ما يضر، لأنه كما لو أخر فاعل وقدم مسافة، كما لو قلت قام إلا زيد من القوم كلام واحد. يجوز الأمثلة في حال سنة أو سنة؟ باقي دقيقتين حسب قضاء. حال سنة أو سنة؟ نعم يجوز. إيش؟ حال سنة أو سنة يجوز؟ أقول يجوز إلا ما يجوز، اللهم إلا أن دل عليه دليل. إن قال القوم إلا زيدا إلا عمرا. إيه هذا يجب النص، لأن اللي قبله تام موجب، تام قام القوم وموجب ما فيه. الاستثناء ترى فيه نوع من الصعوبة، لكن ايه الأول ان امنا كيف قاس الذي يقتل من المتعمد ولم يكن كافرا يقتله بالكفر ولا لا؟ اذا لم يكن اي واذا لم ما لم يستبح ما حد اطلق عليه الا الخوارج يرون الكافر، والمعتزله يرون في مزيه بين مزيتين، ما اهل السنه فانهم لا يكفرون. لا الظاهر من البلاغة الأفضح إلا زيد وعمر وخاطب أبدا لا مهم ركيب، لأنه قد يكون المخاطب يحتاج إلى تفهيم. شيخ بالنسبة لإسهاب الصلاة لما أفضل بين وبين من أتى مواتبه من دوره يبقى الظهر إيش؟ فرق بين حديث إيه نعم من أتى امرأته فقد كفر بمنزل عن محمد، هذا جعل عبر عن قلق الفعل، والفعل مطلق يصدق منه بواحد، فمعنى ذلك أن يحصل له كفر من الكفر، كفر من الكفر. أما قال بين الرجل وبين الشرك والكفر فأتى بأل الدالة على الجنس الذي هو الكفر المخرج عن المنزل. هذا الفرق. وسائر ما أتى به من الكفر من أتى كافرا. إيه لأنه قال فقط كفر، والفعل ما يطلع العموم. إيه؟ ومثل اثنتان من الناس هما بهم كفر. إيه؟ هما كفر. إيه؟ ما قال هذا هو الكفر. إيه؟ يقول شيخ الإسلام فرق بين أن الكفر المعرف في أل والكفر غير المعرف في أل. ما ورد شيء. ثم هذا ما يعني مو هذا هو الدليل فقط. يعني مو هذا هو الدليل على الكفر في الصلاة، في أدلة أخرى. نعم. يعني إلى هذا الفرق أن أل هنا للجنس،